فرش سورة التوبة ويونس وهود عليهما السلام. وقل عمرة معها سوقات الخلافة من عزير فانو حز وعينا عشر آلا فسكن جميعا وامدود اثنايا ضل حر بضم وخف فاسكن مع الفتح مدخلا وكلمة فانصب ثانيا ضم مما يلمز الكل حز والرفع في رحمة خلا وفي المعذر الخف والسوء فافتحا والأنصاري فارفع حز وأسس والولا فسم من صيبت لفتح تقطع إذ حما وبالضم فز إلا أن الخف قل إلى يرون خطابا حز وبالغيب فد يزيغ أنث فشفتح إنه يبدأ انجلا وقل لقضاك الشامح يمكر يد وينشركم ادق طعن اسكن حول الهلا يهد سكون الهاء اذ كسرها حوى وفليفرح خاطر طيلا يجمع طلا اذا اصغر ارفع حقا معشورك كأكبر ووصل فاجمع افتحط واسألا أأسحر أم أخبر حلا وافتح اتلفا فإني لكم إبدال بادئ حملا حملا حمل عمل غير حبر كالكساء ونون ثمود فدا واترك حما سلم فانقلا سلام ويعقب ارفعا فز ونصب حافظ امرأتك إن كل نتله مثقلا ولما مع الطارق أتى وبيا وزخرف جد وخف الكل فغز لفا بضم وخفف واكسرا بقي جنى وما يعمل خاطب مع النمل حفلا